عاد في الحب ومنها الفراق، فإذا رضي أمة ثم باعها رضي وقتها بالملك ثم عاد في الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراق أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة استفراش الثانية، ويكون بالراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم. فهل هذا هو إلا لكن فضل لكن قال الله تتجاوز لا ما يقول لأنها تعود إلى كون الفراشة ها؟ وقبل أن تأثر هذا صفة الطلاق فهي منه ما أقولك إذا صارت لا شيء جديد فالأول ظهر بشروطه وأوصافه، وإذا كان إعادة الأول كفت أو المراجعة الزوجة فإن صفة وهذه الأخيرة يا شيخ وهذه الأخيرة توقف لأن كل هذه قوية هذا الضغط إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عادة وإن كان بابتداء عقد جديد لم تكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.